قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي استعراضنا للآيات العلمية في القرآن الكريم وصلنا معا إلى سورة النمل، ونتوقف معكم عند الآية رقم 62 من هذه الصورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والآيات تستمر في استعراض آلاء الله على عباده، ومن هذه أن أكثر الناس إلحادا وكفرا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى إذا مر بضائقة يقول: يا رب، والله لقد سمعت كثيرا من عتاة الشيوعية الذين كانوا يتباهون بالتنكر لله سبحانه وتعالى وبإنكار الخلق، إذا مر بضائقة يقول: يا إلهي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا مر الإنسان بمحنة من المحن أو أزمة من الأزمات، مرض أو قتال أو كارثة، لا يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى، ويجعلكم خلفاء الأرض. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه وهب البشرية القدرة على التناسل حتى تستمر الذرية في عمارة الحياة على هذه الأرض، ويقول: ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم يأتي لهذا السؤال التقريعي التوبيخي للمشركين: إله مع الله قليلا ما تذكرون. هل يمكن بعد كل هذه الآلاء وكل هذه النعم أن يتخيل عبد لديه ذرة من العقل أن هناك شريك لله في ملكه أو في سلطانه؟ هل يمكن أن يكون هناك شبيه لله من خلقه؟ ولذلك تأتي هذه الأسئلة التقريعية التوبيخية الشديدة كلما تعرضت هذه الصورة المباركة لنعمة من نعم الله على عباده: أإله مع الله؟ ويكون الجواب: بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون، قليلا ما تذكرون. وتستمر الآيات في استعراض آلاء الله على عباده: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. طبعا لولا نور القمر ما استطاع الناس أن يدركوا سبلهم في البر أو في البحر في ظلمة الليل، ولولا مجموعة النجوم والتي جمعها ربنا تبارك وتعالى في الأبراج التي تتراءى لنا في صفحة السماء في ظلمة الليل، ما استطاع الناس أن يهتدوا إلى الاتجاهات الصحيحة في ظلمات البر والبحر. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالنجوم بالإضافة إلى أنها زينة للسماء هي وسيلة من وسائل الاهتداء في ظلمات البر والبحر. فتقول الآية: أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقلنا أن الرياح إذا جاءت بالجمع فهي بشرى بالخير، إذا جاءت بالإفراد فهي وسيلة عقاب وعذاب. والمقصود بإرسال الرياح هنا إرسال الرياح بالخير، إرسال الرياح بالمطر، طبعا تلطيف الجو بتدفئته في الشتاء وتلطيفه في الصيف. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أن الله يرسل الرياح بالمطر، وبدون المطر لا تستقيم الحياة على الأرض، كما يرسلها تلطف الجو بالدفء في الشتاء وبالرطوبة وبتخفيض الحرارة في الصيف. وتنتهي الآية: إله مع الله، لهذا السؤال التوبيخي التقريعي للمشركين، وتحسم القضية بقول ربنا تبارك وتعالى: تعالى الله عما يشركون. وتستمر الآية في استعراض بعض من نعم الله على خلقه. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذي بدأ الخلق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى النجوم في صفحة السماء، يعني تولد وتمر بدورة حياتها ثم تنفجر تعود إلى دخان السماء ويخلق بدلا منها في الحال. فهذا صورة عن صور إعادة الخلق. كل مولود يولد على سطح الأرض للإنسان أو للحيوان أو للنبات هو إعادة للخلق. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد يكون المقصود الإعادة في الآخرة، يعني بعد أن يدمر هذا النظام الكوني، وهي إعادة أكبر وأعظم وأخطر 1000 مرة من عملية تكرار الحياة في وجودنا الحالي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. وقلنا في حلقات سابقة أن الناس يتخيلون أن رزق السماء يتركز في المطر، وهذا صحيح. المطر عامل مهم جدا من عوامل إعمار الأرض والمحافظة على الحياة في الأرض، ولكن علمنا مؤخرا أن كل ما تحتاجه الأرض من صور المادة والطاقة يرسلها ربنا تبارك وتعالى من السماء. فلولا الطاقة القادمة إلينا من الشمس ما استمرت الحياة على الأرض. وعلمنا أن الله تعالى يخلق لنا كل أنواع العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض، إما في داخل النجوم أو في صفحة السماء، وينزلها ربنا تبارك وتعالى على الأرض بقدر معلوم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ثم يأتي هذا السؤال التوبيخي التقريعي للمشركين، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبعد ذلك تقول الآيات بأن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علم الساعة اختص به ربنا تبارك وتعالى، ولا يعلمه أحد لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء. فتقول الآيات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني لن يعلم أحد من البشر متى الساعة، لأن الله تعالى قد اختص بعلمها، ولكن علم رسوله صلى الله عليه وسلم بعدد من علاماتها، علاماتها الصغرى وعلاماتها الكبرى. أما وقت الساعة وهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وتختتم هذه السلسلة من الاستشهاد على العديد من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهذه النعم التي تشهد لله بالألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يقول ربنا تبارك وتعالى عن الكفار والمشركين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني الذين لا يريدون أن يؤمنوا من بني آدم ينكرون الآخرة. وقديما كانوا يقولون لا عقل ولا روح ولا دين ولا إله، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا يتخيلوا أن الموت هو نهاية كل شيء، ولكن الآيات القرآنية الكثيرة تؤكد على حقيقة البعث وعلى حتمية الحساب، لأنه من العدل الإلهي ألا يفلت أحد من الطغاة على هذه الأرض من عقابه في الآخرة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وسبق لنا أن تكلمنا عن أن قضية البعث كانت عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. والعلم في قمة من قممه بدأ يشير إلى حتمية البعث وإلى إمكانية البعث وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.